الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما يكلف الإنسان بتكليفات معينة فيقصر في أولها فاعلم أنه سوف يقصر فيما بعدها. مثلا تقام البيوت على السكينة ثم المودة ثم الرحمة، فإذا قصر في أن يعطي زوجه سكينة وأن تعطيه سكينة فاعلم أن ثوب المودة سوف يخرق وثوب الرحمة سوف يمزق من البداية. طالما قصر في السكينة سوف يقصر في المودة ثم يتراجع في الرحمة. الولد إذا دخل إلى المدرسة وكان هناك معلم يكره نفسه أو مريض نفسيا وما أكثره، أو المعلمة في مشكلة ما بينها وبين زوجها أو إخوتها، فذهبت لتعلم ولدنا أو ابنتنا في أول مرحلة تعليمية فأساءت إلى ابننا أو ابنتنا، بالبداية كره الولد التعليم بعد أن يكره هذه المادة. الموظف الذي يذهب إلى أول يوم عمل فيلقاه مدير مقطبا جبينه ويسيء معاملته ويسيء طريقة تكليفه بالعمل الجديد، سوف يشعر بعد ذلك أو دون أن يدري أنه لن يؤدي هذا العمل على أكمل وجه. فالأمر الأول، إذا الإنسان دون أن يدري تكاسل وقصر فيه فاعلم أن بقية الأمور بعدها سوف يكون أكثر تكاسلا. أول فريضة في الإسلام فريضة القراءة، قبل رسالة التوحيد، قبل شهادة التوحيد، قبل الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة، قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الصيام، قبل الحج، قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل إدخال السرور على المسلمين، قبل كل شيء في فرائض الله عز وجل، كانت فريضة القراءة. أول سورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس قراءة محو الأمية كما قلنا من قبل، وليس قراءة فك الخط من قبل، وإنما قراءة يعني تذكيرية وتعبيرية وتدبرية، قراءة في الكتابين الكبيرين أو في الكونين الكبيرين، كون الله المستور وكون الله المنشور أو المنثور. كون الله المستور هو المصحف الشريف الذي فيه بين دفتين من بداية الحمد إلى نهاية سورة الناس، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قراءة للتدبر، قراءة للتعبد، قراءة للتأمل، قراءة للتعلم، قراءة للخشوع، قراءة لكسب الثواب، قراءة لقيام الليل، قراءة لفضل الله سبحانه وتعالى، ثم قراءة تدبرية، أقف في التدبر عند الآية، ثم قراءة تفكرية، أتفكر فيما صنع بهؤلاء الطغاة وما صنع بهؤلاء الصالحين، كيف كان نهاية الصالح وكيف كانت نهاية الطالح. القرآن بمحاوله الخمسة، العقيدة وبعدين الأوامر نواهي قصص القصص والأمثال ثم الدار الآخرة. هذه محاور القرآن التي يتوقف الإنسان حتى تستطيع أن تقرأ قراءة تدبرية تعلمية بأن تكتب عناوين. هذا يخص العقيدة، تكتب الآيات التي قرأتها في هذه الصفحة وفق منهج العقيدة. هذه صيغ تكليفية، أوامر ونواهي. هذه صيغ سبحان الله معاملات. هذه صيغة يعني أو آيات تخص الدار الآخرة. هذا هو القصص والأمثال. بهذا تستطيع أن تجمع خريطة أو خارطة واضحة لكتاب الله في عقلك وقلبك، عندئذ تصير سبحان الله العظيم متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قراءة في كون الله المنثور في الناس والتعاملات. ولذلك لما قصر أحدنا في القراءة وهي أول فريضة، سواء قراءة في كتاب الله المسطور أو في كتاب الله أو كون الله المسطور وكون الله المنثور، أصبحنا نتخبط في قراءتنا لكتاب لكون الله المنثور. ولذلك أنا لحقت أقواما من أهل العلم، كنا نجلس نشرف بالجلوس عند نعالهم وعند أقدامهم، كان الواحد منهم لا يمر عليه يوم إلا وقرأ في حدود من 200 إلى 300 صفحة في أي بند من البنود. فإذا قرأت أنت واتسعت آفاقك في القراءة بعد أن تتوثق من كتاب الله، وأنا هنا أهيب ونحن في أيام عيد الأضحى، بالله عليكم لا تضيعوا أبناءكم وبناتكم الصغار بالذات اللي لسه الحمد لله صغار، لا تجعلهم يعبروا المرحلة الابتدائية يعني الصف السادس إلا وقد حفظتها كتاب الله. أمانة عليكم، أنا أحملكم هذه الأمانة في خطبة الجمعة. يعني فرصة ذهبية أن أبناءنا من الذكاء بمكان، وكما قلنا في خطبة العيد أن هؤلاء هم أملنا وأنا أستشعر فيهم الأمل. فبالله عليك يعني لا تصبني بغصة كما أصبتني في نفسك لا تصبني في ولدك، يعني لا تبتليني بإيذاء في أنك آذيتني في أنك لا تدرك لغة ولا تعرف لا نحوا ولا صرفا. يا مؤمن، أنا لو سألتك عن اسم أمك ربما تستحي، يعني بعض البيئات تستحي أن تذكر اسم أمها لأن ذكر اسمها عورة عندك أنت، لكن ليس في الدين، ليس في الدين. يعني كان الرسول لا يستحي من أن اسم أمه آمنة. المسيح عليه السلام ذكر الله اسم أمه في القرآن بسورة وتعددت في 34 موضعا، مريم عليه السلام سبحان الله. فلو سألتك أنت عن اسم والدتك إن لم تستحي فتقول لقد أنا حقيقة لا أعرف اسم أمي. مش ممكن، هذه تقدير طامة كبرى، مصيبة. طيب بالله عليك، هل تستطيع بعد صلاة الجمعة بعد أن تعود إلى بيتك أنت وزوجك زوجتك يعني وأبنائك وبناتك أن تعددوا أسماء أمهات المؤمنين؟ يا ولدي ماذا درست؟ يقول يا أبتي أنا الحمد لله سوف أقدم رسالة الماجستير في إدارة الأعمال في الأسبوع القادم. وأنت يا ابنتي أنا إن شاء الله سوف أسافر إلى البلد الفلاني لأنهي رسالة الدكتوراه في علم الجينات. خير، طب من برنا بأمهاتنا أو بأمنا، وأمهات المؤمنين أشرف من أمهاتنا. عندما لا أعرف أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن أبكي، يجب. وإن لم تبكي فسلام عليك. يعني إن لم أبكي وأحزن أنني لا أعرف أسماء أمهات المؤمنين وهم أمهات اللاتي نشرف بهن، تصير مصيبة، تصير كارثة. تخيل أنت ألف باء القراءة لا نعرف أسماء أمهات المؤمنين. طيب أصحاب السنن الأربعة الذين يضافون إلى الكتب الكتابين العظيمين والسفرين العظيمين البخاري ومسلم اللي هي السنن ابن ماجه ابو داود والترمذي والنسائي، اذا لم نعرف من هم فكيف نعرف اصولنا نحن اذا لم نعرف اصول الكتب التي كتبت فيها سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ تصير كارثه، تصير مصيبه. سبحان الله العظيم، بالله عليك، عندما لا نعرف معركة نهاوند مثلا كتاريخ، او موقعة اليرموك التي عزل فيها خالد ووصلت الرسالة من عمر بعد ان تولى خلافة الاسلام وامارة المؤمنين بعد حبيبنا ابي بكر رضي الله عنه، وتولى عمر الامارة، اول قرار اصدره بعزل خالد. وصلت الرسالة لأبي عبيدة بن الجراح، يعني بلغ الرسالة رسول عمر إلى أبي عبيدة. أبو عبيدة كادت المعركة أن تنتهي، خب أبو عبيدة الرسالة، وفي مسؤولين في دولنا وهو ذاهب إلى المكتب يكتشف أنه مقال وهو لا يعرف، بدون أن يكتب فيه مقال. أبو عبيدة خبأ الرسالة وانتهت المعركة، فتقدم بأدب لصاحبه خالد: يا خالد، يا أبا سليمان، رسالة من عمر يأمر بعزلك عن القيادة وأن أتولى أنا القيادة. قال: ولما لم تخبرني بأمر أمير المؤمنين حتى أطيعه يا أبا عبيدة؟ يعني هو مش حزين، انا يقول لك مفيش مسؤول تافه في اي حقبة من الحقب غير جيل الصحابة والتابعين يقول لك انا بعد ان كنت الشمعة التي تحترق في المؤسسة وكنت النور الوحيد، يا اخي والله انت كنت الظلام الوحيد، المهم يعني سبحان الله، انا كنت الشمعة اللي تقول هكذا، يعني كما ان خير الحكومة تعدم عند قضاء الجيش الخيار او الخيارة من مسؤوليتي وما قدمته انا كذا وكذا. سبحان الله، فخالد يعيب ويعتب على حبيبه وصاحبه ابو عبيدة الذي كان يعمل جنديا من اركانه تحت قيادته ان لم يبلغه اثناء مجرد ان وصلت الرسالة. قال: يا خالد، نحن لا نبغي سلطانا وانما نبغي ربا. القضية مش قضية سلطة، انما قضية ربوبية، دين، قراءة واقعية للحقائق. سبحان الله العظيم، فما ان كان من خالد الا ان تنحى عن القيادة وتولى القيادة ابو عبيدة، لان الجو بعد ذلك في الشام كان جو ليس جو حروب، وخالد نزعته حربية وابو عبيدة نزعته سلمية كما وضحنا في خطبة العيد بالامس. تولى ابو عبيدة القيادة. تخيل انت، تتبعت سيرة خالد، ما توقف عن معركة قط بقية حياته. يعني تظن انه اخذ على خطره من عمر وقوم حزب المعارضة وشتم عمر في الفضائيات؟ لا، ليسوا هؤلاء تلاميذ محمد، ليسوا هؤلاء الذين قرأوا فاحسنوا القراءة وتدبروا فاحسنوا التدبر. خالد ظل جنديا الى ان مات على فراشه يقول: والله ما من حضرت 100 معركة في الجاهلية والاسلام، وما موضع من جسدي الا طعنة بسيف او ضربة برمح، وها انا ذا اموت على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ولما قضى خالد رضي الله عنه في حمص نحبة وحمله المسلمون الى قبره، قطعت فرس خالد التي كان يحارب عليها حبلها وتبعت الجنازة وفاء من الحصان له، ونكس الفرس رأسه فوق قبر خالد. وعمر يبكي على خالد ويقول: عاقبة النساء أن يلدن مثل أبي سليمان. يعني سيدنا خالد كان ابنه الكبير اسمه هكذا. بكاه عمر عقمة النساء، لم يشمت فيه ولم يقل كلمة. هكذا قرأوا قراءة صحيحة، سبحان الله، قرأوا قراءة عبارة عن نصر لدين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما لا يعرف أسماء أمهات المؤمنين ونساء رسول الله، والله يجب أن يستحي على ذلك، يجب. عندما لا نقرأ آيات الله عز وجل ونطبق ما نستطيع منها، الذي نستطيع يعني سبحان الله العظيم، الرجولة في البيوت ما هي؟ هل هي ارتفاع الصوت؟ هل هي العصبية؟ هل هي التطاول على المرأة الضعيفة؟ لا، الرجولة احتواء. الرجولة رجولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تضرب عائشة الصحفة التي بعثتها زوجة أخرى بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يلملم بقية الطعام يقول غارت أمكم غارت أمكم، ما مد الرسول يده. ولما غضبت عائشة قال لها حكم من أهله وحكم من أهلها، من ترضين من أهلك من أهلك يا عائشة؟ قالت أبي أبو بكر. قال وأنا أرضى من أهلي أيضا أبا بكر. فصار الحكمان حكما واحدا. وجاء الصديق ويسمع كلام عائشة وهي امرأة بس خير من خير نساء العالمين، تقول قل أنت يا رسول الله، لكن الرسول مؤدب، الرجولة الكاملة، الشهامة الكاملة، الأدب الكامل، السكينة الكاملة، المودة والرحمة الكاملة. قال بل قولي أنت يا عائشة. شعر بالحرج، كيف تبدأ وتقدم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، كيف تسبق الرسول في أن تتكلم حتى وهي غاضبة؟ لكن هي بشر، تقول لا قل أنت، ولكن لا تقل إلا حقا. لم يتحمل أبو بكر هذه الكلمة على المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلطم عائشة أب في رجولة، ما احنا عندنا أب في ذكورة وأب آخر ترك زوجته وابنته تخرج عارية إلى الطريق أو محجبة حجاب أمريكي، يعني إذا شئت تسميته، يعني سبحان الله. هذا إن أردت أنا كما قلت لكم أن أقيد في صفحة التعداد السكاني في الهوية، يعني في نوع الجنس، في ذكر وفي أنثى، الرجولة صفة. هذا الأب الذي خرج الزوجات وابنته غير ملتزمة بحجاب، أنا لا أستطيع أن أضعه في قسم الذكورة، لا أستطيع، وأستحي أن أضعه في قسم الأنوثة، يعني أستغفر الله العظيم، لا، هو رجل يعني هو في الجنس ذكر، لكن لا أستطيع أن أضعه في الجنس الثالث، لا أستغفر الله. هو أضعه في هوية جديدة، ويخلق ما لا تعلمون، لا ذكر ولا أنثى ولا خنثى، أنا لا أستحي من الله أن أتهم، يعني شخص عربي ليست عنده غيرة، أنا لا أستطيع أن أطلق عليه لا رجل ولا ذكر، ولا أستطيع أن أنطلق عليه أنه رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي تزوج صاحبه بالأمس في الكنيسة، لا أستطيع، أنا لا أستطيع، لكن أقول ويخلق ما لا تعلمون، لأن ربما يأتي من هو غير جاهل مثلي ويكون عالم جليل وقارئ جيد ويصنفه. يعني ابن عباس شاب يذهب للتقدم لأن يتزوج من عنده جارية عند ابن عباس أعجبت شاب من شباب المدينة، فتقدم لوليها ابن عباس أنا أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. ابن عباس رجل واضح، قال يا بني ولكن فيها عيب أنا لا أرضاها لك. ما عيبها؟ قال إنها تطالع الرجال، يعني بتتفرج على المسلسلات طالع الرجال، ما يعني ايه؟ بتمشي في المولات كثيرا ليل نهار طالع الرجال. ها، فقال الرجل يبدو انه كان برضو من الصنف اياه، قال وما في هذا عيب يا عم الطالع، انا حرة سبحان الله، جسدها وعينيها وهي حرة فيها سبحان الله. فقال ابن عباس انا الان لا ارضاك انت لها. ماذا اعتبر ابن عباس الرجل؟ كيف نظر اليه؟ كيف نظر اليه؟ اتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن ابي وقاص خرس كان زوجته ليلى يضرب بها المثل في الجمال في الجاهليه، فمن الله عليه بالاسلام والحجاب. فرجل اعرابي فضولي كالصحف الصفراء والمجلات التي يعني تضف أنوثة، ذهب لزيارة سعد فأشار إليه سعد بمكان يجلس فيه، كل واحد أعلم بعورة بيته، ومن آداب الزيارات لا تجلس إلا أن يجلسك صاحب البيت، يعني لما يجلسك على كرسي معين قل لا هذا لا يريحني أنا هجلس، يا أخي انت أنت أسير، والأسير يجب أن يكون مهذبا، الضيف أسير ونحن نحسن الأسر. المهم فالرجل جلس في مكان بحيث يرى بيت سعد، فطن سعد إلى الرجل وكاد أن يفطأ عينه، وذهب الرجل شاكيا سوء ضيافة سعد. هل كيف أنصف الرسول صلى الله عليه وسلم الشاكي؟ قال كأن الرجل لم يشكر: أتعجبون من غيرة سعد؟ إن سعد لرجل غيور وأنا أغير منه والله أغير مني، اقتلوا من لا غيرة له. كم واحد يبقى منا على قيد الحياة؟ اقتلوا من لا غيرة له. سبحان الله، يا مؤمن ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اقرأوا جيدا عن أجدادنا الصالحين وعن الصحابة الغر الميامين وعن الملائكة الذين كانوا يمشون مطمئنين في الأرض. سبحان الله، ورث ولدك حب القراءة، ورث ابنتك حب القراءة، ولكن قراءة واعية، قراءة حصيفة، قراءة متدبرة، قراءة عاقلة. قل أنا في هذا الشهر سوف أعيش مع جيل التابعين، اقرأ عن التابعين. أنا في هذا الشهر سوف أعيش مع جيل العلماء، تعيش مع العلماء. سبحان الله، زيد بن ثابت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد كتبة الوحي إلى المدينة، يسير في السوق يجد اليهود ينظرون إليه ويتكلمون بالعبرية، الرسول لا يعرف. نادى زيدا قال: يا زيد، تعلم لغة القوم حتى نعرف ماذا يقولون. قال: فاحتجبت 16 ليلة إلا صلاة الجماعة، طبعا إلا صلاة الجماعة، احنا الحمد لله محتجبين من غير يعني الصلاة، من غير لا لغة ولا غيره. المهم احتجبت 16 ليلة يوم، يعني اخذ كورس مركز او تسمونه كورسي او مش عارف ايه، المهم يعني دورة مكثفة في اللغة العبرية 16 يوما، وجاء في اليوم 17 ليعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأصبح زيد في اليوم 17 لبداية الدورة العلمية في اللغة يتكلم العبرية كأنما ولد بها. فكيف قرأ زيد؟ قرأ كتاب الكون المنثور والكون المسطور، وقرأ الصدق في التعامل والصدق في الحديث والصدق في التصرفات. عندئذ ألهمه رب العباد سبحانه وتعالى الخير كله. ولذلك يعني أبو حامد الغزالي سبحان الله العظيم لما خرج عليه اللصوص هو أصحابه في طلبة العلم، فأخذوا كل ما معهم، فطلب أبو حامد كان في 15، قال لكبير اللصوص: أعطني، أنا أريد كتبي. قال: أنت طالب علم؟ قال: نعم. قال: وطالب العلم لا يعتمد إلا على ما يكتب، فأين ما تحفظه؟ فقال أبو حامد: منذ هذا اليوم ما سمعت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. سبحان الله، كل شيء يسمعه يحفظه. وابن مسعود حفظ الأنعام كلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلاها مرة واحدة، سورة الأنعام لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم حفظوا محارم الله وحفظوا قلوبهم من الغش ومن الفلسفة ومن الفهلوة ومن كثرة اللف والدوران على العلماء ومن كثرة الدخول في حارة وفي شارع الرخص وشارع الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكرهوا علماءهم عندئذ، أورثت هذا جفافا في القلوب وكراهية للقراءة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متدبرين في كون الله ومتدبرين في كلام الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إن كنا بالأمس تحدثنا في خطبة العيد عن الأمل في الجيل الجديد، فهذه حقائق، هذه حقيقة أستشرفها. لكن إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ما هو أول خطوة نعملها؟ نحن في بيوت، رجل وامرأة، ذكر وأنثى، تمام؟ يجب أن يعود الذكر إلى إطار الرجولة حتى تعود الأنثى إلى لا تكون أنثى معطلة، ولكن يعني تكون أنثى، يعني تعود إلى عالم الأنوثة، ولكن لا تنتظر ان يعود الذكر الى عالم الرجوله لتكن هي انثى. لان في اناث في البيوت تاتي الشكاوى لا تعرف من الانوثه الا اسمها، ولا من الرقه الا رسمها. سبحان الله، يعني كده ايضا من نوع ويخلق ما لا تعلمه. هذه كارثه اخرى. انا اريد ان يعود الذكر الى الرجل. كيف؟ لما تكلم رب العباد عز وجل عن الشهامه بمعناها العام وعن المروءه بمعناها الخاص، قال وجاء رجل من اقصى المدينه، الرجل الذي انقذ او انبأ موسى، يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، والرجل الذي جاء هناك حبيب النجار لصاحب ياسين سبحان يا قوم اتبعوا المرسلين. سبحان الله، هذه الرجوله قالها رب العباد عز وجل والقران عن الذين يعمرون بيوت الله عز وجل، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. لم يقل فيها ذكور، لا، فيها رجال، قد يكون فيها رجال ونساء. الرجوله صفه تخص الرجل وتخص المراه، شهامه واحتواء وعطاء، ولا ينتظر سبحان الله العطاء الرد من الاخر، لا. جداتنا الصالحات، جدتي وجدتك، لما فشلت داخليا مع زوجها كزوج ماذا صنعت؟ قلت لك من قبل، حولت مشروع الزوجية الى مشروع امومة، صبت كل حنانها وعطفها وانوثتها في اولادها وبناتها، فخرجت اجيال صالحة، خرجت اجيال صالحة. سبحان الله العظيم، كانت امهاتنا ينبهننا على الوقت، يا بني أن أنا اليوم ما رأيتك تقرأ كتابا، ما رأيتك تتلو الورد الذي علي، ما رأيتك كذا وكذا. هكذا صلحت الأمهات، فصلح جيل من الصالحين. سبحان الله العظيم. يعني الإمام أحمد رضي الله عنه لما ذهبت به أمه إلى مكة يتعلم، وكذلك الإمام الشافعي وذهبت به أمه لكي يتعلم، ماذا صنعت؟ الإمام الشافعي من كثرة ما كان يحفظ يكتب على العظام وعلى الأحجار وعلى سعف النخيل وكذا، فكان مستأجر غرفة هو وأمه في مكة، فبدأت الكتابات تكبر، يعني ليس الآن شريحة بسيطة من هذه التقنية الحديثة توضع في في في في حاسوب تخرج لك يعني 100,000، يعني سبحان الله 100,000 الكتب. سبحان الله العظيم. لكن الإمام الشافعي كلما يكتب تضيق الحجرة بساكنيها، فتنزوي الأم مع ولدها فتقول له يا ولدي أنا بيت في الشارع، يعني أنت تفضل تكتب تكتب تكتب وراء العلماء. فآثر الشافعي واستغل الذكاء الذي أعطاه له رب العباد، واستعاض عما يكتب بما يحفظ، فكانت عينه تقع على الكلمة أو يسمعها لأول مرة فلا ينساها بعد ذلك. سبحان الله العظيم. يعني الشريف الرضي وفي دخل عليه أبو العلاء المعرف في طرفة ذكائية عجيبة، يقول كان أبو العلاء يحب المتنبي حبا جما، وكان الشريف الرضي يبغض المتنبي بغضا لا حدود له. فقال: أما زلت تحب المتنبي يا أبا العلاء؟ الشريف الرضي أمير وله سطوة وله جاه له حاشية. قال: يا أيها الأمير، يكفيك قوله: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. بيت شعر، هذا بيت مشهور: لك يا منازل في القلوب منازل، يعني منازل أحبابه لها في قلبه منازل، أقفرت أنت أحبابه غادروا أو ماتوا، وأنت منك أو ونحن منك أواهل، يعني قلوبنا مليئة بالحب لك. قال: اطردوا هذا الأعمى. تعجب الحاضرون من فعال الأمير بهذا الشكل، كيف يعني الأمير ينفعل على أبو العلاء ورجل كفيف يعني لم يقل شيئا وينقل بيت المتنبي. فلما خرج عاتبه بعض أصفيائه: لما نهرت أبا العلاء هذا بهذه الطريقة؟ قال: ذكر هذا البيت وفي البيت 51 من القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. ما شاء الله عليكم فهمتم. المهم سبحان الله العظيم، يعني يقصد أن يقول، هو يريد أن يقصدني بهذا البيت. تصور كمبيوتر الإلهي الذي في عقل الشريف الرضي كما في عقل كثير من العظماء سبحان الله، ترجم ماذا يقصد أبو العلاء. أبو العلاء يذكر: لك يا منازل في الخروج أول بيت. قال: هو يقصد هذا البيت، لا إله إلا الله. وأما أبو جعفر كان رجلا عجيبا، يذهب لزيارة المدينة المنورة، جاء من بغداد أنهى الحج راح المدينة، فيريد أن يستفيد موجود المدينة. من يعرف بيوت الصحابة؟ جاءوا له برجل. كان أبو جعفر منصور لذكائه لا يحب إطالة الكلام. لماذا نطيل الخطبة؟ المهم، فأبو جعفر المنصور كان يحب الكلام المختصر. قال له: أريد أن أسير معك أو أن تسير معي وتشير إليه وتقول: هذا بيت فلان فقط، لا تشرح. قال: لا. بعد الضحى إلى الظهر: هذا بيت عمار بن ياسر، هذا بيت بلال، هذا بيت ابن مسعود، هذا بيت أبي ذر، هذا. إلى أن أذن الظهر قال: جزاك الله خيرا. في اليوم الثاني أبو جعفر صلى الفجر في الروضة ثم قال: أين الرجل الذي كان معنا البارحة؟ أنا أريد أن أذهب في زيارة أخرى، يعني جولة أخرى بين بيوت الصحابة. فجاءوا بالرجل، مر على ثلاث أبيات، أربع بيوت، خمس بيوت، جاء عند البيت السادس وقال: هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الشاعر: يا بيت عاتكة التي أتغزل. فالتفت أبو جعفر لمن حوله وأسر إليه: أعطيتم هذا الرجل أجرته بالأمس؟ المرشد السياحي ده أعطيته أجرة؟ فتعجب الحق، قالوا: لا أمير المؤمنين. قال: إنه يشكو. يشكو؟ يقول: يا بيت عاتكة، بيت عاتكة، سبحان الله. فقال أبو جعفر في القصيدة في البيت 69، بيت 69، ويعني أرى غيرك مذق الكلام وأراك أنت تقول، غيرك يقول ولا يفعل، وأراك أنت تقول فتفعل. سبحان الله، يعني الناس دي واخدانا كده صخرة، مسخرنا في الإرشاد السياحي، وأقول لكم ده كذا وده كذا وما أعطتونا، وهو يقصد هذا البيت. كيف أن أبا جعفر جاء بهذا إلا من القراءة والتدبر وصفاء القلب؟ لكن بالله عليك، رجل كل يوم من 40 سنة له نفس المشكلة مع زوجته، وهي لها نفس المشكلة معه، وهم الاثنين يشكو بعضهم من بعض، ويعني سبحان الله العظيم ويفضح بعضهم بعضا، هو مع زملائه وهي مع صديقاته، يعني بالله عليه، هل هذه وجوه تصلح للقراءة والتدبر؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، امن بلاد المسلمين من كل سوء، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا الحق وتواصلوا الصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكون حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أقول بصراحة يعني خذوا يعني ثأركم منهم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، عالم القراءة عالم عجيب لمن جربه. طبعا الخطبه لم تكن لكم انتم ما شاء الله اهل قراءه واهل اطلاع. انا لو سالت اي واحد فيكم مثلا عن يعني موقع بلاط الشهداء هيسرد لي كل اللي يمكن يذكر لي مين اللي شارك فيها بالواحد، واسم حرمه واسم اولاده. يعني ما شاء الله، اذا كلمتكم يعني عن المعلقات السبعه هتقول المعلقات الثلاثه الثانيه الاخيره اللي هي حتى اصبحت المعلقات عشره. إذا قلت لك أول بيت في ألفية ابن مالك هتذكر لي 999 بيت الباقيين. إحنا نتكلم أناسا آخرين، مش إحنا ما شاء الله عليكم، لا يعني نرتقي أن نجلس سماعكم. ربنا يبارك فيكم، أنتم أهل علم وأهل ثقافة وأهل أدب، كلكم أدب وفاس كده إن شاء الله. خلينا أنا كل أدب برضو زيكم إن شاء الله. أولا، إذا ادلهمت بك الخطوب وهجمت عليك المشاكل، انت امام امرين، تصبر او لا تصبر، صح ولا في ثالث؟ يا اما تصبر يا اما لا تصبر. اما مساله الصبر والشكوى، لا تضحك على نفسك وانك تعد من الايه من الصابرين، لا، انت تشكو الذي يرحم الذي لا يرحم. سبحان الله، يعني قضيه الشكوى المستمره من الرجال والنساء ومن الأولاد والصغار والكبار، هذا ليس صبرا، ده مش صبر. الأمر الثاني الذي تعلمته من القراءة، ألا أنتظر أن يتغير الآخر. المطلوب والمقدور عليه والمستطاع أن يتغير من؟ أتغير أنا، أنا سبحان الله. أما مسألة أن أنتظر تغير الآخر، يا أخي لن يتغير، فماذا تصنع أنت؟ كلما التقينا وكلما جلسنا وكلما التقى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، لو سجلت حلقة جلسة الرجال للنساء وحلقة جلسة النساء عن الرجال للرجال، لما عاد واحد مع زوجته إلى بيته. صح ولا مش صح؟ واحد يقول صح وهذا صادق، يعني سبحان الله صح ونص سبحان الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: لا تحدثوني عن أصحابي، فأنا أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يعني أنا كل مجلس معك أقول لك ربنا يحفظه أخونا أبو عون، ربنا يبارك فيه، يعمل مجهود كذا وكذا، ولكن بصراحة كذا وكذا، بالله عليه، هل يصير شخصية أبو عون ولا ولدنا إسحاق ولا ولدنا محمود ها يعني تظل صورته ناصعة كما هي؟ لا. لا تحدثوني عن أصحابي، فإنما أحب أن أخرج، أنا بشر، فأحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. طب بالله عليك، كل الزوجة ما تروح لأمها، كيف حالك يا بنتي؟ الحمد لله كما حمدت أمها من قبل حمدا كاذبا، مش حملا، لا حمدا، الله يرضى عليك، حمدا. ده أظن الحروب بتاعتي واضحة، والله حفظت الألفية وأنا عندي 12 سنة، يعني بقى أحسن يعني أضبط الحروف. فالمهم، حمدا كاذبا، تقول لا لا يعني كريم، خلاص يا أمي خلي الطبل، خلاص يا أمي، يعني الأم طبعا يا عيني مسكينة، لأن كما فعل بأشياعهم من قبل، ما هي الثانية من 30 سنة ما رأت يوما يسر، سبحان ما يوم حليمة بسر، ده كان يوم واحد. احنا الان النساء ما عمره حريمة بسر، كان يوم الاول يوم واحد حريم، يوم لحريمة كانش بسر، لا لان العمر سبحان الله. فبالتالي تجي ايه الام عندها فضول وكذا وكذا. بالله عليك، بعد الشكوى المئة بعد المليون من بنتها، كيف يكون شكل قلب الام على زوج ابنتها؟ ها؟ نسيبة بنت كعب، يا رب سلم، صح صح، اللهم حوالينا ولا علينا، صح ولا لا؟ يا رب سلم، هي كده صح؟ طيب العكس نفس القضية، كيفك يا ولدي؟ الأم عايزة تطمئن على عرض ابنها، الحمد لله يا أمي، الحمد لله، بس ابني أراك يعني كده قاعد عندنا على طول، بر يا أم الشيخ كله عمر، الشيخ عمر كل يوم يقول البر البر البر، الله لما شبعنا بر، سبحان الله. رجل فلاح من عندنا من القرية، قلت يا عم فلان عملت ايه في الحج؟ قال اسكت يا شيخ، الحمد لله رب العالمين، اخذونا يا شيخ في قطعة كده، قالوا دي عرفة. ايه عرفة؟ قالوا هنعمل ايه هنا؟ قالوا وعدوا ولبوا طول اليوم، قالوا ايه طول اليوم، قعدنا نلب نلب الغب لغاية ما عنينا طلعت، سبحان الله العظيم. هو شعر انه مش لحد فهمه ولا حد عرفه، والراجل مسكين في الثمانينات يحج معنا، واقف على باب الخيمه في عرفه، الشمس حاميه اغسطس، ها اقول له يا عم الحاج تعالى اجلس هنا جنب، لا لا بارك الله فيك، بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيك، نلبي ندعو نعطي درس خاطره، الراجل واقف الى ان غروت الشمس، ركبنا في السيارات وتوكلنا على الله عز وجل، بقدر الله جه جنبي، قلت يا عم الحاج انت في جيب في ركبتك بيؤلمك ولا غير؟ واقف من الساعة 7 صباحا لغاية الشمس مغربة. قال جرى يا شيخ ده انت فاهم في الدين، اسمها وقفة عرفة. والله لا لا لا لا والله لو ابو حنيفة كان موجود كان يعني رجع لك في الفتاوى، وقفة فضل واقف يا عيني في وقفة عرفة لغاية ما حدش عرفه، لا اله الا الله لا حول ولا قوة. فسؤال العي سؤال يعني شفاء العي السؤال، قال له يا عمرو ابن العاص، يا عمرو ابن العاص لما صليت بالجيش جنوبا؟ معقول تصيبك الجنابه؟ قال يا رسول الله يعني قال ربنا ولا تقتلوا انفسكم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لعنفه ولا قال انت سبحان الله، ولكن قال تكفيك ضربتان هكذا او ضربه في روايه التيمم، طبعا تعرفين كلنا كيف نتيمم، طب خلاص طب نعرف كيف نتوضا، طب انا جاي ليه مدام من تعرفين كل شيء؟ ها الراجل عين الخطيب فضل يضيق عليه، كل ما يتكلم في الامور الممنوعه ينقله الى بلد قريه جنبها قريه جنبها لغايه ما وصل على الحدود، الحدود خلاص ما فيش ينقله فيه، ما كانش في زمان لا هجره ولا لجوء ولا على الحدود. وبعدين بص لي الصف الاول قاعد يعني فهم ان الصف الاول ده فيه يعني تقارير معينه، قال اتعلمون تاريخ عمر بن الخطاب؟ والله كان كده واقم الصلاة، سبحان الله العظيم، عمر ده ما فيش منه ابدا، انا نخطف ايه؟ لا اله الا الله كده سبحان الله، لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله على شيخنا الشيخ كشك، اللهم اغفر للمصلين في هذا المسجد من الصف الثاني الى اخر المسجد والذين يصلون خارج المسجد. فقال الله الشيخ تعمد ولا بيهزر ولا ده في الدعاء؟ قال سوف، وعلى طول فهم الرجل، سوف تسألون لماذا الصف الاول؟ قال ده بيكتبوا التقارير، لا اله الا الله سبحان الله، نسأل الله بس في نقطة، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا، انما جاء فلان هذا لحاجة عنده، جيب موضوع كده، فسبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول لا تغر صدر الاخرين عليك وعلى ولا تغير، سبحان الله. طيب احنا بنعمل في مؤسسات، الكل يعمل تمام، ما فيش مؤسسة الا ما فيها ايه؟ غيبة ونميمة، ولا ما فيه ده الحسد البصري، قال انا عايز درهم حلال فتعمل بايه؟ قال اشتري بيه رغيف، وبعدين قال احمصه، دخلوا الفرن لغايه ما ايه يعني كده، وبعدين قال اطحنه، وبعدين قال اضعه في حق يعني حاجه صغيره كده، وبعدين قال اي مريض من المرضى اضع بعض ذرات من هذا الرغيف على لسانه فيشفيه الله. يا الله يا الله، بهذا المنطق بهذا المنطق، ما الحلال حلال، فاي مؤسسه فيها نميمه طيب انت اليوم هتاخد بفتوى الشيخ عمر في حل النميمة. احنا ده بنتكلم عن الايه؟ عن النميمة. طب ايه حل مشكلة النميمة؟ مش احنا نتكلم عن التوبة؟ التوبة من النميمة. كيف تتوب؟ انت جالك نمام مشهور يعني. وكم هم؟ كثيرون. يجي لك يقول لك ايه؟ تخيل الراجل اللي انت تظن انه صديقك ده اللي في الطابق السابع اللي في الادارة المالية ولا اللي في شؤون الافراد ولا في شؤون القانون اي سبحان الله كده قدرا ركب المصعد بالامس لقيته بيتكلم عنك كلام سيء. هذا يسمى ايه في الفقه؟ ها؟ يسمى ايه؟ انا ما مش عارف تقول لان انت عارفش انت النمامين. لا انت نمام ولا تعرف النمامين. النمامين دي في منطقة تانية. المهم في دولة اخرى. المهم يعني. فقل له احنا خلاص هننتهي من النميمة هم. يا فلان. امام اصحابك اللي قال هذا الكلام عنه. كان بيني وبين هذا الانسان صفاء فجئت انت فعكرته. دي اول نقطة. ونمرة اثنين انا ما سألتك حتى تجيبني. ونمرة ثلاثة انت اليوم تنم لي غدا تنم عليك. طبعا انت تبقى ايه؟ تاخد جائزة المكروه الاول في المؤسسة والمغضوب عليه في المؤسسة. لكن يرضى عنك من الله كما قالت رابعة فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. بالله عليك لو كل واحد فينا في المؤسسة صنع مثل ما سوف تصنع انت ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. اول ما تروح الساعة 8 الصبح كده يعني باذن الله اول نميمة اقتلها في الماء وانت ساخن لسه ما ايه لم تبرد. النصيحة بالله عليك لو انتشر هؤلاء النصحاء الذين يوقفون النمامين عند حدودهم بالله عليك هل تسلم مؤسساتنا ام لا تسلم؟ تسلم تسلم. يبقى اذا نحن أمة امرت ان تأمر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. فهذا اول ايه؟ اول علاج للنميمة. طيب تاني مسألة انت تشكو من ماذا؟ يعني اشكو من زوجتي لما رققت انا معها المعاملة يعني طغت وبغت. طيب نبدأ سياسة جديدة. هل ترى ان زوجتك تتغير بعض من ملكاتها؟ الاول السؤال بريئه. انت لا ترى انت لا ترى لكن النفوس اما جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء؟ صح ولا لا؟ يعني النفوس مجبولة على هذا. طب قدم انت ابدأ غير يعني ايه؟ قل يعني كما قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لما جاء رجل مخاصما له وشتمه تطاول على ابو ذر فقال يا هذا اترك مكانا للعودة والصلح يعني خلي فيه مساحة لما نرجع ها تطبيق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم احب حبيبك ايه هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك ها يوما ما. بالذات في الاخوات الله يهديهم بتقول حتى المقرأة يجلسوا مع بعض الاول ود بنحفظ القرآن حفظ القرآن ربع ساعة ثلث ساعة. طب كانت فين من الساعة 8 الصبح للساعة 3 ها الساعات دي كل واحدة يعني على الموجة رقم 6 عارفها الموجة رقم 6 اللي هي الشكوى من المشنوق عليها خلي بالك انت يعني الزوجة الاهل سبحان الله فكل السويعات دي سبحان فتصبح الزوجة كتابا مكشوفا لاخواتها وبعدين تتصادق مع اثنين ثلاثة تسر اليها بادق الاسرار. انا في محاضرة الاسبوع الماضي يعني عاتبني فيها بعض بناتنا واخواتنا والاخوة اللي حضروا بقول يعني في اي مؤسسة كل الاخوات يعرفنا عن اخوات زميلاتهم يعني سبحان الله ما هي وسيلة منع الحمل التي تستعملها بالله عليك هذه من اسرار البيوت ولا من مش من اسرار البيوت؟ بالله عليكم وانتم رجال اقحاح عرب اقحاح عندكم الغيره وعندكم الشهامه وعندكم المروءه، هل هذه اسرار البيوت ولا مش اسرار البيوت؟ والله ادق اسرار البيوت، ادق اسرار البيوت. فادق اسرار البيوت هذه عندما تكشف هكذا الم يسميها رب العباد باسمها الحقيقي خيانه؟ خيانه ولا مش خيانه؟ وامراه نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فإيه؟ فخانتا. ما هي الخيانة هنا؟ ها؟ أسرار لوط كانت على الملأ. إيش اللي عرف أهل لوط وقوم لوط أن عنده ضيوف؟ من الذي أعلمهم؟ زوجته. فسماها رب العباد إيه؟ خيانة. فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. عبد الله ابن ابي حذيفة رضي الله عنه كان تابعي جليل، تزوج من قبيلة اخرى، وبعدين كان عنده ولد اسمه من زوجة اخرى اسمه عبد الله، فكان اسمه ابو عبد الله. قال فلما وعن عالم جليل، فلما دخلت العروس واهل الاهل مشيوا، فوجدت العروس مصطبة حاجة عالية كده، فقالت أتأذن لي أن أخطب فيك خطبة؟ طب بالله عليك لو العروسة قالت اللي قالت لولدك كده ولا قالت لك أنت كده؟ المهم علينا، خلينا مع أبو عبد الله أحسن، الله أبو عبد الله يريح الله، بس تريح أنا أبو عبد الله والله أنا أستريح. شوف أول ما تدلهم علي الخطوب يا رجل، ده فتوى بالأمس والله قلت لو الفقهاء الأربعة موجودين يقول لا الحمد لله اللي دفنتونا وصليتوا علينا الاربع رغاف. واحد امريكي عادي امريكي مسيح الديانه لا ديانه له، قامت في دماغه كده بهرمونات تحول الى انثى خلاص، يعني العجب كثير، فتحول النصف العلوي فقط خلاص. بعدين سمع كلمتين من مسلمين ومعامله من مسلمين طيبه، احب الاسلام فدخل الاسلام، وانه هو انثى ظاهريه اعزكم الله، جسد الانثى ووجه الانثى، الهرمونات شغاله. فدخل الاسلام فلبست الحجاب، فدخل المركز الاسلام، الرجال عارفين القصه، صلي جنب واحده محجبه وتصلي جنبه، يروح عند الاخوات يروحوا مغلقين الباب وغطيها وشابه في ايه يا استاذ، لكن هي لها انثى ولا هي ذكر، فضرب مشكله. يا شيخ ايه الوضع في الحاله دي؟ الحمد لله ربنا هدى ان هو يصلي مع الرجال اخر الصفوف، وعندما يريد الوضوء يدخل في وقت في المسجد ليس فيه يعني ايه احد من الايه من الاخوات ولا احد من الايه من الرجال، لكن نطرده من الاسلام؟ لا، هو عمل بيقول هو نفسه يقول انا عملت، او هي تقول انا عملت كده قبل الاسلام، لما ربنا من عليه بالاسلام فاصبح هو نصفه العلوي انثى، عارف البتاع الجنيه بتاعت البحر ها، هي كده. فبالله عليه اسال ابو حنيفه لا اله الا الله، فعمل في منتهى العجب سبحانك يا رب العباد. ففي فتاوى اغرب من الخيال، اغرب من الخيال، لا اله الا الله. رجل الألماني يسألني سؤالا، قال لو القضية دي عندكم في الإسلام تحلها ازاي؟ ايه القضية؟ ابدا بسيطة. دخل الرجل اعزكم الله وجد مع زوجته صديقه، فالصديق فجأة ارتاع للمنظر الزوج، ولما دخل فجأة فتراجع الى الخلف، الشباك قريب في الطابق الاول، وقع الايه؟ وقع العشيق على الارض، انكسرت ساقه، الاسعاف نقلته. المحكمة الالمانية تنظر في القضية، عارف تنظر في القضية ايه؟ اللي هيدفع الجبيرة بتاع الرجل ده الشركة التأمين بتاع الزوج ولا بتاع العشيق؟ قلت له فيك من يكتم السر؟ قال لي نعم، قلت له لك اني سمعت حاجة. لا انت فيك من يكتب السر؟ دخلت من ودن فك الاذنين على طول، يريحني الله اكبر، فك الاذنين احيانا، سبحان الله الله سبحان الله. فالقضية كلها ان اعادة الامور الى نصابها سبحان الله. ابدأ انت. فابو عبد الله العروس ايه هزتها الخطبة بعد كتب العقد القران والخطبة، والعقد ده ارادت ان تخطب خطبة، قال لها تفضلي. قالت له اما بعد، يعني بعد الحمد والمنة، ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، لن تخطبتني 7 سنين ولا احنا عرفنا بعض في الجامعة 9 سنين ولا سبحان الله، يعني انت لا تعرف وانا لا اعرفه، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه، حتى انجو في الدنيا والاخرة من عذاب الله. ايه المحاسن الحباه الاخلاقيه بتاعنا وانت سبحان الله. قال فاثارت في نفس الخطبه، ده انت جاي عند عالم شغلته كده، فهو كمان وقف على المصطبه يخطب. اما بعد، احمد الله اليك ان كنت صادقه جزاك الله عني خيرا، وان كنت غير ذلك فعليك من الله ما تستحقين، انت وصدقك سبحان الله العظيم. المهم عشنا سنه، بعد مرور سنه دخلت ورجل ربنا موسع عليه وعنده خدم وكده، فرأيت عجوزا في البيت تأمر وتنهى، انت اشيلي كذا، انت حطي كذا، انت الله. قلت السلام عليكم، من؟ قالت انا امها. حماته زارته بعد كده، مين خبط عليك الساعة 6 الصبح ليلة العرس؟ ها؟ احنا عايشين، احنا بني ادمين، احنا مسلمين، احنا بنستهبل والله. ما هو ام زوجتك اللي جت لك الساعه 6، لو كان عندها راجل في البيت ما كانش خرجت في الوقت، راح فين يا حيزبوه؟ ما تقعدوا خلاص كبار، يعني يعني يعني اصبتني في مقتل وجاي تبوظي تخربي على بنتك. المهم بتضحك والله الضحك بمراره، ما هذا واقع الامه سبحان الله. والله الذي لا اله الا هو يعرض علي امور، والله لو كانت عند عالم نفس كان انتحر، بس احنا ناس مؤمنين والحمد لله، نسأل الله السلامة، يعني ننتظر قضاء الله عز وجل. المهم من؟ قالت انا امها. شوف السؤال، قالت يا ابا عبد الله هل ظهر منها ما نحمد الله عليه ام انها اساءت وتعدت فنستسمحك ان نأخذها لنكمل تربيتها؟ بالله عليك لما تلاقي ام زوجة بهذا الشكل تعمل انت ايه بنتها؟ انت ناوي ايه؟ تحترمها؟ لا اله الا الله في ايه يا الله؟ انا طولت عليه خلاص. المهم قال فعشت معها 34 عاما ما رأيت جبينها قطب في وجهي قط، وما رأيتها تشكو مني قط، تستقبلني بابتسامة وتودعني بابتسامة، وأنجبت منها 11 ولدا وبنتا كلهم من حفظات كتاب الله. بالله عليك البيوت تقوم كده، البيوت تقوم على هذا سبحان الله. الله يرضى عنك، مفيش حد وخارج يعرفش حد من نسلها سيدنا الشيخ، لا ده في عصر التابعين يا بدر، كان سنة 90 هجرية، فين الله أكبر أيام البركة. المهم فأنا أبدأ في التغير حتى مع الزملاء حتى مع الاقارب، حتى فملكات الناس لا تتغير. وقال اهل العلم، علم النفس، لو انت عندك ملكة معينة، مثلا حريص، عصبي، شحيح، غضوب، اذا اردت تغييرها بنية صادقة تعيش 6 اشهر في تدريب نفسك، وهذه تكون اصعب فترة لهذا التغير، ثم تعيش بعدها 1.5 سنة حتى يمر 2 عامان كاملان فتتغير عندك هذه الملكة، اذا نويت نية صادقة. ها متى ان شاء الله تنتهوا عن التهور؟ باذن الله نويتوا ان شاء الله. طيب نويتوا الاولاد والبنات اللي تحت 15 سنة نلحق قبل ما يدخلوا في السن اللي هو نحفظهم كتاب الله عز وجل؟ احنا نوينا ان نقرأ كتبا ونقرا تاريخا. انا قلت لك عندما تدلهم بالخطوب امرين، اما ان تصبر وتحتسب، واما ان تعيش مع الصالحين. طب فين الصالحين؟ موجودين في الكتب. اول في كتاب الله عز وجل. شيخي رحمة الله عليه قلت يا مولانا كل ما ادخل عليك عليك تركل من القرآن ومسك المصحف وحفظه من القرآن وعنده 7 سنين ما شاء الله. فقال يا ولدي كان سنه 85 سنة في هذا الوقت. قال من لما وصلت 65 سنة واحلت الى التقاعد 20 سنة لا اصحب الا كتاب الله. يا الله. وبعدين يا مولانا قال والله يا ولدي انا لما وصلت 81 سنة فهمت آية ما فهمتها وأنا طالب في الأزهر في العشرينات. آية بعد صحبتك للقرآن وتفسيرك وهذه العظمة التي رأيناها وتجليات الله على قلبك ولسانك. قال والله يا ولدي سيدنا زكريا وقد بلغت من الكبر إيه عتية. هو لغوي درجة أولى ويفهم مدلولات اللغة ومدلولات الحروف. قال العتي العاتي في اللغة هو الإيه الشديد، والرياح عاتية يعني رياح شديدة قوية. قال الكبر قال بدأت أستند على العصا، فالكبر صار ضعفا أم عتوا؟ صار ضعف. فكيد الكبر عتي. قال ما فهمت هذا. قال وأنا راجع من الطائرة من العلاج سبحان الله فتح لي ربي فتحا، فأنا أقول لك أقول لي صح ولا غلط. أنا اللي يقول لك صح ولا غلط. لا إله إلا الله. ما أنت يا شيخ ما عهدناك شتاما. المهم يعني ربنا يبارك فيه كانوا يدللوننا ويعتبرونا يعني التلاميذ، والله ما كنا ننفع حتى تلاميذ إلى الآن. المهم فقال أن هذا الكبر قهر الطب والأطباء والأدوية وعلماء الأدوية والطب الحديث والعلم الحديث، فصار هذا الكبر عاتيا أم غير عاتي. فالإنسان لما يكبر الكبر يصير عاتيا، يصير قاهرا للطب وللعلم سبحان الله العظيم. فانظر إلى تدبر هذا الإنسان في كتاب الله عز وجل. أقول له يا شيخ أخفف عنه، وقد يعني صاحبته لنذهب للعزاء في الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، فلقيته يبكي فحبيت أخفف عنه شوية في الطريق. طال الطريق وازدحام القاهرة. قلت فضيلة الشيخ الزمخشري قرأت عنده شيئا عجيبا. قال في اي جزء؟ هذا اول سؤال تعجيزي. اول جزء. اول جزء. وبعد ايه؟ المهم قلت جزء من الاجزاء انت تحسب علينا عديها شوي. المهم فقلت يتحدث عن حملة العرش الذين يحملون العرش ومن ايه ومن حول سبحان الله يسبحون بحمد ربهم وإيه ويستغفرون ويؤمنون به. قال الإمام في التفسير يؤمنون به الإيمان لا يكون إلا بغيب، صح ولا لا؟ في حد يقول الشيخ مؤمن أن تلاميذه وأحباء وإخوانه قاعدين؟ ما لا، أنا أؤمن أن إيه أن الله حق وأن الجنة حق وأن عالم الغيب الذي إيه يؤمن به، فالإيمان لا يكون إلا بإيه بغيب. فكأنه فقال لكي لا يخطر ببال احد ان حملة العرش رأوا رب العباد عز وجل. طبعا يعني احسن ده قرب مكانه ده قرب مكان الله لا يحد سبحان الله. فمسح الشيخ دموعه وقال والله يا ولدي لو لم يقل الا هذه في العلم لكفته. لو هو سبحان الله. فقلت له طيب ما تقول لي حته كده يعني انت عندكم كده خزائن واحنا قاعدين في السياره فرصه. قول لي تحبوا تسمعوا ماذا قال ولا كفايه عليكم كده؟ تحبوا انت الحكايات ما شاء الله عليكم الله حكايات الصالحين لا يمل منها سبحان الله. قال يا ولدي انا كنت مدير لمكتب شيخ الازهر في الستينات الله يرحمه الشيخ محمد الفحام الله عليه. قالوا قاعدين هيئه كبار العلماء قبل حلها بسنه حلها اللي ربنا حل وطن المسلمين. المهم يعني فالمهم فجلسين قال جي واحد كده فلاح تعرف الفلاح المصري يجي الباب طاقية كده لها بتاع سبحان الله. قال يا علماء بطريقة الفلاح المصري يا علماء انا درست في الازهر زمان وما كملتش تعليم وقلتم لنا ان اذا جاءت جملة فيها نكرتين متتاليتين فالنكرة الاولى غير النكرة الثانية، مقصود بالنكرة الاولى شيء والنكرة الثانية ايه شيء، وهي نفس الكلمة. لا طبعا ده معروف في النحو هذا، اللي يروح على قطر الندى وبل الصدى، اللي يروح عند اي كتاب من كتب الشرح ابن عقيل الالفية يلاقي هذا الكلام. قال لهم طيب، قال ربنا وهو الذي في السماء اله وفي الارض ايه اله، اله دي نكرة ولا معرفة؟ ها اله ها نكرة، اله نكرة اي اله، لكن الاله اذا ضفت الالف واللام صارت ايه معرفة، اذا اضيفت النكرة الى معرفة صارت ايه معرفة. خربناها درس نحو، خربناها درس ايه نحو. المهم يقول ايه كتاب العلمي مبنى الهندسة، مبنى نكرة لكن الهندسة سبحان الله وهكذا. فالكلمة المضافة الى الى الى معرفة معرفة، والكلمة المعرفة اولها الف ولا. طبعا اسم الاشارة معرفة، ما هو اسم الاشارة؟ هذا وهذه. الاسم الموصول معرفة، الذي والتي، واللذان واللتان واللتي، بين التي واللتي. المهم فدي ايه معرفة. طب الذي في السماء اله وفي الارض اله غير الله، كده في اله في السماء ويبقى في ايه ده ظاهر الامر. قال فالجم العلماء جميعا واستعصت عليهم الاجابه، ورطه ورطه. قال والله يا ولدي وجدنا رجلا يركض من اخر المسجد، هم جالسين بعد العشاء كده، واحد يركض، واحد عادي يلبس جلبابه عادي بسيط وينادي علينا. قال يا علماء فالتبهنا فيه، قال انظروا قبلها، هو ما حضرش السؤال، انظروا قبلها وهو الذي في السماء اله، هو معرفة، الذي معرفة، في السماء معرفة، فهذا اله هذه معرفة، فلم تكن الكلمتين نكرتين فيصير كلمة اله، اله السماوات هو اله الارض وهو اله الكون سبحان الله. الاغرب من الخيال، سكت الشيخ. قلت لا انت كده تضحك على التلميذ، وانا برضه يعني سبحان الله في تكمله لها فيها انت مولانا، انت هتعمل زي اللي يجي يشتكونا ويتركوا حلقه مفقوده في النص، هي كرهه المعيشه مع الزوج، بخيل يا بخيل، نكتشف انه مش بخيل، عصب نكتشف انه مش عصبي، تلاقي هي امه او امها حاطين بس هات الحلقه المفقوده واحنا نحل، حلقه مش مفقوده ما نحلش، ربنا من لا يوفق سبحان الله. المهم سبحان الله العظيم، قلت يا مولانا، قلت ده المبتدا. قال ما خلاص حكيت لك الحكايه. لا لا لا فيها انت الحكايه. قال ثم اختفى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.